سؤال سؤال، هل يجوز لحم البلغاري لأنه هو السائد هنا والحالة لا تساعد على شراء البلد لارتفاع سعره؟ دجاج. نحن ننصح بعدم شراء هذا اللحم للأسباب المعروفة، أنه غير معلوم يقينا أنه ذبح على الطريقة الإسلامية، وشيء آخر يجب على الشباب المسلم أن يكون متنبها له، لو كان هذا اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية فمن الواجب على المسلمين أن يقاطعوه، لأنه صار معلوما لدى الجميع لأن الحكام هناك في بلغاريا يضطهدون المسلمين أشد الاضطهاد ويريدون أن يخرجوهم عن دينهم بشتى الوسائل، فأنا أتعجب الحقيقة كيف ينسجم المتاجر مع هؤلاء وفي اللحم المشكوك بكونه ذبيحا وهم يحاولون أن يخرجوا المسلمين هناك عن دينهم، حتى إنهم لا يضطرون أن يغيروا أسماءهم وأسماء أولادهم إلى أسماء كافرة ما عند الله يا سلطان. فمن غفلة المسلمين وانفصام عرى المودة والمحبة وارتباط الدين الذي أشار إليه الرسول في قوله مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم فمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث، من انفكاك عرى هذه الوحدين أنه ما عاد يسألوا أنه هذا اللحم من أين يأتيهم، وهم يقرؤون في الجرائد بأنهم يعذبون أخوانهم المسلمين هناك ويمصرونهم ويخرجونهم عن دينهم، فما أنصح بأكل هذا اللحم إطلاقا للسبب الذي كنا ننزل حوله، ولهذا السبب الطارئ الذي ما كنا نسمع من قبل أنهم يضطهدون المسلمين هذا الاضطهاد الشديد. طيب واللحم التركي إذا اللحم التركي بديل عن اللحم البلغاري في الحقيقة. طيب هناك يعني الغالب أنهم علمانيين. مين؟ تركيا. ما أعتقد. بعدين الجيل الجديد بيكون علماني لكن أو بيكون كثير منه علماني، لكن نحن عم نشوف ولا ممسوع الحج ولا العمرة الثلاث كله تجد ما شاء الله يعني فيهم كهول فيهم شباب، الوضع هناك كريم يعني مثل ما صاحبنا أبو أيوب، يعني الإنسان مو فرض عليه يأكل لحم ثاني، إذا أكل لحم شو اسمه دجاج الحمد لله نعمة كبيرة، وعندك السمك لين في ناس يبيعوا خرفان بالأقساط بالأقساط. طيب متحرك أبو عبد الله سؤال شويات.